بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الطحاوي رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة كما هو معلوم الواسطة سواء في جلب منفعة أو في دفع مضرة، ولهذا يعرفون الشفاعة على أنها التوسط للغير بطلب الخير عندما لديه حاجة المشفوع له. إذن الشفاعة هي التوسط، والشفاعة نوعان: شفاعة تكون بين العباد في الدنيا مثل شفاعة الأخ لأخيه والقريب لقريبه والصديق لصديقه، فهذه شفاعة في الدنيا. والنوع الثاني هي الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة في الدنيا فهي من العمل الصالح إذا كانت في أمور صالحة، يعني لم تكن شفاعة محرمة، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فهذه الشفاعة التي تكون بين الناس. أما الشفاعة التي عند الله سبحانه وتعالى نوعان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. أما الشفاعة في الدنيا فهي ما يحصل من شفاعة أحد المسلمين لأخيه عند الله سبحانه وتعالى بالدعاء له، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه. وهذا رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه شفاعة تكون من المؤمنين في الدنيا. وأما الشفاعة التي تكون في الآخرة فهذه الشفاعة التي تكون بعد الموت وبعد البعث. وغالب اصطلاح الشفاعة في كلام أهل العلم وعند الحديث عن اليوم الآخر هي هذا النوع، وهي الشفاعة التي تكون في الآخرة كما سيأتي بيانه. أما الشفاعة من جهة حكمها، الشفاعة عند الله عز وجل من جهة حكمها نوعان: شفاعة منفية يعني نفاها الله سبحانه وتعالى، وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة المشركين والنصارى وغيرها الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين عند الله عز وجل، ويجعلون شفاعة المخلوقين عند الله عز وجل كشفاعة المخلوق للمخلوق في الدنيا، وهذا هو المراد بقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ويقول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهنا ما نفاه الله عز وجل من الشفاعة هذا النوع، وهي الشفاعة الشركية، وهي الشفاعة التي يفعلها المشركون، فإنهم يعتقدون أن الأنبياء والصالحين والملائكة وبعض من يعتقدون أن له قربى عند الله سبحانه وتعالى يعتقدون أنهم يشفعون لهم كما يشفع المخلوق للمخلوق، أو كما يشفع أصحاب الصلة بالسلطان عند السلطان ونحو ذلك. فهذه نفاها الله عز وجل، وهي الشفاعة الشركية. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الثابتة في الأخبار. وأخبار الشفاعة المثبتة متواترة عند أهل العلم، وقد أنكرها من الفرق الضالة الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة والخوارج لم ينكروا كل أنواع الشفاعة، وإنما أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، لأن المعتزلة والخوارج يتفقون على أن أهل الكبائر مخلدين في النار يوم القيامة. فإذا كان أهل الكبائر مخلدين في النار يوم القيامة فإنه لا يمكن حصول الشفاعة لهم. ولهذا يذكر العلماء شروط الشفاعة بأن لها شرطان: الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وهذا غير متحقق في شفاعة المشركين والنصارى وغيرهم. والنوع الثاني أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، وهذا سيأتي الحديث عنه بإذن الله تعالى. فأما إذنه فإن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، وهي تفضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على عباده يوم القيامة. ولهذا نجد أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل، كما سيأتي معنا في الكلام على أنواع الشفاعة. ورضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد هذا شرط، فلا يمكن الشفاعة لمشرك. إذا قال قائل: كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وقد مات على الشرك؟ يقال أن الشفاعة لأبي طالب ليست شفاعة تامة، يعني ليست شفاعة بخروجه من النار. ولهذا جاء في حديث العباس عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب كان يحوطك ويرعاك فبماذا نفعته؟ قال وجدته في غمرات النار وخرجته إلى ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، لكنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. فهي ليست شفاعة تامة كالشفاعة التي تكون لأهل الكبائر أو نحو ذلك. وبناء على هذا فإن الشفاعة لا تكون إلا لموحد بعد إذن الله سبحانه وتعالى. وقد جمعت في قول الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال أذن ورضي، إذنه وذلك بأن يستأذن الله عز وجل فإنه مالك الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، ويتفضل بها على من أراد سبحانه وتعالى أن يشفع عنده. وأما رضاه فإنه لا يكون إلا إذا كان المشفوع له من أهل التوحيد. ومذهب أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أن الشفاعة يوم القيامة كائنة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة لفصل القضاء، وأيضا كائنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره في الشفاعة لأهل الكبائر، فإن الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيما يتعلق بأهل الكبائر كما سيأتي التوضيح. نقرأ الآن كلام المصنف ثم نعلق عليه بإذن الله تعالى، تفضل. قال المصنف رحمه الله: قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. المتفق عليه الشفاعة العظمى متفق عليها، والشفاعة لأهل الجنة أيضا لا خلاف فيها، وموطن الخلاف في موضوع الشفاعة الشفاعة لأهل الكبائر. نعم. النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة. نعم، هذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى هي التي قال الله عز وجل فيها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة للناس جميعا حتى يأتي الله عز وجل لفصل القضاء ويرفع ما يعانيه الناس من طول القيام. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على خصوصيتها كما سيأتي معنا في الحديث هو اعتذار الأنبياء عن هذه الشفاعة. فاعتذار الأنبياء دليل على أن هذه الشفاعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أن أحاديث الشفاعة في الصحيحين وغيرها عن جماعة من الصحابة، نعم كما سبق قلنا أن أحاديث الشفاعة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي نفسي،

ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. طبعا الحديث الذي ساقه هو رحمه الله في أوله ليس فيه الكلام على الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وإنما فيه الشفاعة لأهل الجنة. يعني حتى التعليل الذي سيذكره المؤلف لا يتوافق مع سياق الحديث الذي ذكره في أول الأمر. نعم. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه نص صريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. نعم. طبعا الحديث مروي عن عدد كثير من الصحابة، ومن هذه الأحاديث حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من رواية إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة، وفيه تصريح إتيان الله عز وجل لفصل القضاء، وهو الذي يسمونه حديث الصور. وحديث الصور يضعفه كثير من أهل العلم، يعني إسماعيل بن رافع يرون فيه أنه ضعيف، ومحمد بن زياد شيخه مجهول، لكن بعض أهل العلم يحسنه، وممن يحسنه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، فإنهم يرون أنه حديث له شواهد، يعني كل فقرة من فقراته لها شواهد تعضده وتقويه، فهو لا يقل عن الحسن. وسياق الحديث يدل على أن الشفاعة الأولى التي يشفع بها هو ما طلبه الناس، الناس تطلب منه الشفاعة في فصل القضاء، بينما ظواهر الحديث أنه إما أن يقال بأنه شفع للمؤمنين في دخول الجنة أو شفع للعصاة أمته، ولا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه الناس للفصل في القضاء ثم يشفع لفئة ويبقي الفئات الأخرى، لكن الواقع هو أنه شفع لأهل هذه الموقف، وهي الشفاعة العظمى، وهي التي سماها الله عز وجل المقام المحمود. ولهذا يقول بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم، يقول أن بعض الرواح حفظ ما لم يحفظه الآخر، فكل روى ما حفظ، وبناء على هذا الطريقة الصحيحة هي جمع روايات حديث الشفاعة جميعا في مكان واحد وسياق واحد، وبهذا يزول الإشكال بإذن الله تعالى. نعم. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك تقضي بينهم. نعم. قوله وعدتني الشفاعة هذا استنادا إلى قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. فأقضي بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم، قال فأرجعوا فأقفوا مع الناس، ثم ذكر شقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح، قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيي ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. نعم. ظاهر هذا الحديث وهو حديث الصور أن الشفاعة الكبرى والأولى وهي الشفاعة في فصل القضاء هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء يعتذرون عنها، وأيضا الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، أن هذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تعتبر من خصائص النبي لاعتذار الأنبياء أيضا. وتبقى الشفاعة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأنبياء هي في أهل الكبائر. ولهذا إذا جئنا نتحدث عن أنواع الشفاعة فإننا يمكن أن نقول أنها ترجع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الشفاعة العظمى، والنوع الثاني الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، والنوع الثالث الشفاعة لأهل الكبائر. والشفاعة لأهل الجنة هي أنواع أيضا كما سيأتي الإشارة بإذن الله تعالى، وكذلك الشفاعة لأهل الكبائر أنواع أيضا. ولهذا بعض العلماء قد يجمعها فيجعلها في ثلاثة أنواع، وبعضهم يفصلها حتى يوصلها إلى تسعة أنواع. ومن أوسع من تكلم على مسألة الشفاعة وأنواعها ابن كثير رحمه الله، والمصنف هنا يرجع إليه كثيرا بل يعتمد عليه اعتمادا تاما. يعني مصدر ابن أبي العز في شرحه لمسألة الشفاعة هنا هو من كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله وهو شيخه. إذا نحن انتهينا الآن من الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى. النوع الثاني من الشفاعة هي الشفاعة لأهل الجنة، والشفاعة لأهل الجنة يمكن أن يذكر فيها تقريبا أربعة أنواع من أنواع الشفاعة. النوع الأول هو الشفاعة في دخول الجنة ابتداء، وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة الذي قرأناه في صدر الفقرة هذا، فإنه يدل على الشفاعة لهم، وكما يدل عليه أيضا حديث الصور الذي قرأناه آنفا، فإنه يدل على أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة من سائر الأمم إلا بشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له الله عز وجل فيها. النوع الثاني من الشفاعة هي الشفاعة أن يدخل الجنة من ليس عليه حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهؤلاء يدخلون الجنة بالشفاعة، وأصل الحديث في الصحيحين. والنوع الثالث من أنواع الشفاعة هو شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة، فهم دخلوا الجنة لكن يشفع في رفع درجاتهم، ويستدلون عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة عندما قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، قوله وارفع درجته في المهديين يدل على أنه من أهل الجنة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو في رفعة درجاته. والنوع الرابع من الشفاعة هي شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وهي التي ذكرها المصنف هنا. فهذا فيه بعض الآثار، يعني في أثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه يشفع لأقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فيدخلون الجنة ويسمون مساكين أهل الجنة، لكن هو مروي عن حذيفة موقوفا، وقد يناقش عند بعض العلماء بأن ظاهره مخالف لحال أهل الأعراف الذين أخبر الله عز وجل عنهم بدخول الجنة عندما قال الذين دخلوا الجنة بعفو من الله عز وجل، قالوا ادخلوا الجنة فهذا عفو من الله، فهذه مسألة يعني محتملة، يعني ليست من المسائل الظاهرة في قضية الشفاعة. فهذه تقريبا أربعة أنواع من أنواع الشفاعة لأهل الجنة. نعم نقرأ. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. هذا النوع من أنواع الشفاعة اللي هو الثالث سوف نناقشه عند الكلام على الشفاعة لأهل الكبائر. نعم. والنوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. نعم. الآن النوع الثاني والرابع والخامس، هذه الأنواع الثلاثة اللي هو النوع الثاني والنوع الرابع والنوع الخامس هي كلها داخلة في أصل واحد وهو الشفاعة لأهل الجنة. وقد سبق معنا الشفاعة في دخول الجنة ابتداء، فيصبح الشفاعة لأهل الجنة أربعة أنواع: الشفاعة لأهل الجنة يدخلها ابتداء، والنوع الثاني الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الثالث هو الشفاعة لرفع درجات بعض أهل الجنة، والشفاعة الرابعة هي الشفاعة لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم فيدخل الجنة، وهذا هو أقلهم دلالة في الأحاديث. يعني إذا جئنا نذكر أنواع الشفاعة لأهل الجنة من حيث قوة الاستدلال، أول هذه الأحاديث هي الشفاعة في دخول الجنة ابتداء، وهذا هو ما يدل عليه الأحاديث وهي في الصحيحين. والنوع الثاني أيضا الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، هذه أيضا الحديث موجود في الصحيحين. والنوع الثالث وهو أقل من جهة الاستدلال، وهو الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة مثل الدعاء الذي حصل لأبي سلمة. وأقلها من جهة الاستدلال وهو محل إشكال كما ذكرت، هو الشفاعة في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. نعم. النوع الثالث الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. نعم، هذه سبق الإشارة إليه وسبق الإشارة إلى كلام القرطبي. نعم. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. نعم، يعني هو أول شفيع للناس في الموقف، وهو أول شفيع أيضا للناس في دخول الجنة. نعم. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. نعم، النوع هذا اللي هو الشفاعة لأهل الكبائر هو النوع الذي وقع الخلاف فيه بين أهل القبلة، فإن أهل السنة والجماعة يرون وهم أهل الحق في هذا أن الشفاعة لأهل الكبائر حاصلة يوم القيامة بدلالة الأحاديث المتواترة الصحيحة التي لا شك فيها، وأنكر ذلك كما قلنا الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة هم الوعيدية يتفقون على أن أهل الكبائر مخلدون في النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله. والشفاعة في أهل الكبائر ذكر المصنف هنا لها نوعين. النوع الأول ما أشار إليه في قوله النوع الثالث، قال: وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، هذا نوع. والنوع الثاني ممن دخل النار فيخرجون منها. إذن عندنا نوعان في شفاعته لأهل الكبائر. النوع الأول هو الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، والنوع الثاني الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها. أما النوع الأول الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، فهذا ليس فيه أحاديث صريحة بخصوصه، ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: لم أقف على دليل خاص فيه. وغاية ما يستدل على هذا النوع من أنواع الشفاعة لأهل الكبائر هو العموم، يعني الأدلة العامة أصرحها هو حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإن قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي تشمل النوعين، يعني تشمل الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، وتشمل من دخلها أن يخرج منها. فإذا كان العموم يشملهما فهو أحد الأدلة التي يستدلون بها. وأيضا من الأحاديث الدالة على العموم في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي تعجل دعوته، وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فهي تناله قبل دخول النار أو بعد دخول النار. إذن الاستدلال على هذا النوع من الشفاعة هو الاستدلال بعموم النصوص. أما النوع الثاني وهو الشفاعة لمن دخلها أن يخرج منها، فهذه متواترة وقطعية ولا شك فيها، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل القبلة، وهو الذي ضل فيه وخرج عن جادة السنة فيه

فإنه يدخل الجنة حتى لو كان ليس في قلبه شيء من الإيمان، وهو استدلال باطل، فإن هذا الحديث يضم مع غيره من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أصحاب هذا القول من قال لا إله إلا الله إما أن يكون هو من الذين يكونون في فترات الجهل العظيم، كما جاء في الحديث أنه يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما صلاة وما صيام، لكن يعرفون لا إله إلا الله، فقالوا ما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال تنقذهم من النار أو تنجيهم من النار. وإن كان الأصل هو جمع النصوص بعضها مع بعض، فيشترط يعني في أقل الأحوال في عدم تخليده أن يكون قال لا إله إلا الله وتاركا للشرك، ويكون لديه إخلاص في قوله لا إله إلا الله، يعني ليست قولا بلا أي إخلاص. نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. نعم، هذه في مسألة الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تكون في أهل الكبائر، والشفاعة لأهل الكبائر تكون مشتركة بين الملائكة والأنبياء والمؤمنين. وأهل الإيمان في هذا أنواع، ذكر منهم العلماء هنا والشهداء، وشفاعة المؤمنين تكون على حسب إيمانهم، فإن منهم من يشفع في 70 كما هو حال الشهيد، ومنهم من يشفع في عدد كثير أكثر من ذلك، ومنهم من يمنع من الشفاعة حتى ولو كان من أهل الجنة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللعان لا يكون شفيعا يوم القيامة، واللعان لا يخرج في النار. بقي معنا مسألة هنا قبل أن نأخذ تلخيص الشارح في أقوال الناس في الشفاعة، وهي مسألة الأسباب التي تحصل بها الشفاعة. طبعا أول سبب وأساس قبول الشفاعة هو التوحيد، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا هو الأصل، وهذا هو القاعدة التي تحصل لمن يشفع له يوم القيامة. ثم ورد أسباب أخرى في النصوص تكون هذه الأسباب سبب في الشفاعة، يعني مثلا قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فهذا سبب. وأيضا يدخل في هذا الدعاء بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، إلى آخره. قال: من قالها حلت له شفاعتي. وأيضا يدخل في هذا من سكن المدينة ومات فيها، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سكن المدينة وصبر على لأوائها حلت له الشفاعة. وأيضا كثرة السجود، فإنه قال لخادم يخدمه ولعله ثوبان، لأن الأحاديث مشابهة لبعضها، قال: هل لك من حاجة؟ قال: أن تشفع لي. فقال: هل دلك على ذلك أحد؟ قال: ربي، يعني هداية من الله عز وجل. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا يدل على أن كثرة السجود سبب من أسباب الشفاعة. والحديث الذي في سكن المدينة قال: لا يصبر على لأواء المدينة يعني أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. الآن يبدأ يلخص المصنف والشارح هنا أقوال الناس في الشفاعة، فيردها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول هو الشفاعة المنفية التي سبق أن أشرنا إليها، وهي شفاعة المشركين والنصارى والغلاة من الصوفية والشيعة الرافضة وغيرهم. والقول الثاني هو قول المعتزلة والخوارج الوعيدية. والقول الثالث هو قول أهل السنة. تفضل. قال: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقول: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم انطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا 3 مرات. نعم، هذا الحد هو شرط الشفاعة وهو الإذن، وقد تقدم. والحد هنا المراد به أن يكون من أهل التوحيد، فلا بد أن يرضى عنه الله عز وجل. قال: ورضي له قولا، والرضا المقصود به أن يكون من أهل الإسلام وأن يكون موحدا. هذا شرط عام يشمل حتى بقية الأنبياء، فإنما تكون الشفاعة لهم في من آمن بأصل دينهم وهو التوحيد لكن وقعت منه الكبائر والزلات. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الكلام على الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.